بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. مراسيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة عند الجمهور. وشد قوم فقالوا: لا يقبل مرسل الصحابي إلا إذا عرف بصريح خبره أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي، وإلا فلا، لأنه قد يروي عمن لم تثبت لنا صحبته، إلى آخره. قال: حاصل ما ذكره في هذا الفصل أن مراسيل الصحابة لها حكم الوصل، لأن الصحابي لا يروي غالبا إلا عن صحابي. ونعم، هو هذا المعتبر، نبره بالغالب. ولأن الأمة اتفقت على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من صغار الصحابة مع إكثارهم من الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، وكثير من رواياتهم عنه مراسيل. وشد قوم فخالفوا في ذلك: إلا إذا عرف عن الصحابي أنه لا يروي غالبا إلا عن صحابي. هذا خلاصة ما ذكره في هذا الفصل. وقبول مرسل الصحابي هو الصواب، والذي يظهر لي أن الصحابي لو علم أنه أكثر رواياته من التابعين كان مرسله كمرسل غيره، والله تعالى أعلم. أما نعم أهل الحديث نصوا على قبول رواية الصحابي، وأنما كان محتملا أنه سمع من غير صحابة من التابعين، هذا شيء يسير نادر. هذا قال العراقي رحمه الله: ما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، ما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. قال السخاوي رحمه الله: أما الخبر الذي أرسله الصحابي الصغير عن النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وابن الزبير ونحوهما ممن لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا اليسير، وكذا الصحابي الكبير فيما ثبت عنه أنه لم يسمعه إلا بواسطة، فحكمه الوصل المقتضي للاحتجاج به، لأن غالب رواية الصغار منهم عن الصحابة وروايتهم عن غيرهم كما قال النووي في شرح المهذب زيادة: فإذا رووها بينوها، وحيث أطلقوا فالظاهر أنهم عنوا الصحابة، انتهى. ولا شك أنهم عدول لا تقدح فيهم الجهالة بأعيانهم. وأيضا فما يرويه عن التابعين غالبه بل عامته إنما هو من الإسرائيليات وما أشبهها من الحكايات وكذا الموقوفات. إذن طيب، إذا كانت رواية هؤلاء الذين أرسلوا من الصحابة رضي الله عنهم عن غير الصحابة في باب الإسرائيليات، ماذا استفدنا هنا؟ قال: بل عامة إنما هو من الإسرائيليات وما أشبهها من الحكايات وكذا الموقوف. ما أضافوا إلى النبي، أنه ما أضافوا إلى النبي، إنما الكلام على ما أضافه الصحابي الصغير أو لم والذي لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام إلى النبي. أما ما رواه من الحكايات ومن الإسرائيليات ومن بعض القصص عن بعض التابعين فهذا لا يضر، وليس البحث في هذا. وقد ذكر أمثلة العراقي رحمه الله تعالى في التقييد والإيضاح بعض الأحاديث التي رواها وهي قليلة جدا. إذن لا خلاف بين أهل الحديث في الاحتجاج بمراسيل الصحابة. قال: وقول الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي وغير من أئمة الأصول إنه لا يحتج به ضعيف، وإن قال ابن برهان في الأوسط إنه الصحيح أي لا فرق بين مراسل الصحابة ومراسل غيرهم. هذا الخلاف عند الأصوليين. أما أهل الحديث فلا خلاف بينهم، وإن وجد فهو يعني خلاف ضعيف. وجعلوا أعلى مرتبة للمرسل ما أرسله الصحابي الذي ثبت سماعه، ثم صحابي لا رؤية أو لا، نعم ليس له سماع إنما رؤية. قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فأما مراسيل غير الصحابة وهو أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يعاصره، أو يقول قال أبو هريرة ولم يدركه، ففيها روايتان إحداهما تقبل، اختارها القاضي. القاضي هنا غير القاضي في شرح مسلم، هنا أبو يعلى فراء صاحب كتاب العدة من الحنابلة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة من المتكلمين، والأخرى لا تقبل وهو قول الشافعي وبعض أهل الحديث وأهل الظاهر. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن في قبول الحديث المرسل روايتين عن الإمام أحمد، وأن مذهب مالك وأبي حنيفة وممن ذكر معهم قبوله، ومذهب الشافعي ومن ذكر معه عدم قبوله. هنا دمج، يعني دمج من قال بالقبول ومن قال لم يفصل. قال: وحجة من قال بقبوله هي أن العدل لا يحذف الواسطة، يعني الآن الصحيح أن المرسل جمهور أهل العلم، جمهور أهل الحديث على ماذا؟ مرسل غير الصحابي أنه من قسم الضعيف، بعض حجج من قال بقبول المرسل تتعجب منها كما ستأتي. وقبل هذا صحيح كما سيأتي أن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا، ولا يخص من لا لا كبار التابع لا يخص، الكل الحكم واحد ما أضافه التابعي. وأما من قال ما أضافه التابعي الكبير، سنرجع إلى كلام أهل الحديث إذا احتجنا. قال: وحجة من قال بقبوله، قبول ماذا؟ المرسل بإطلاق، هي أن العدل لا يحذف الواسطة مع الجزم بالخبر إلا وهو عالم بأن الواسطة التي حذف ثقة. بل على حجة، لماذا؟ قال: فحذفه لها الواسطة مع الجزم بالخبر بمثابة قوله أخبرني فلان وهو ثقة، لأن إخباره عنه صلى الله عليه وسلم بالجزم عدم عدالة الناقل الذي لم يذكره ينافي عدالته، يعني لوازم، هذه لوازم، يعني نقول له أنت جزمت بالحديث أيها التابعي فقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن أنت حذفت الثقة، حذفت ثقة ولا نحتمل غير هذا، فإنك لو حذفت غير ثقة هذا يقدح في عدالتك. قال طيب، ما عدم عدالة الناقل الذي لم يذكر ينافي عدالة، لما في ذلك من إحلال الحرام وتحريم الحلال وإلزام الناس بالعبادات بأمر مشكوك فيه. يعني هم يقولون ماذا؟ يقول الذي أظهر لك السند وأظهر لك الراوي هذا يعني وكلك إلى أن تبحث بنفسك، يعني معنى أتعبك، لكن الذي حذف كفاك المؤن، يعني تبكلمونا ما تبحث ولا شيء، خلاص كل فلان هذا جزاه الله خير جزم بالحديث، إذن يعتبر أصح. بل قال بعضهم كما سيأتي في ذكر المذاهب إن الله يعني الحديث المرسل أرجح من المتصل، قالوا المرسل أرجح من المتصل، حجة هذه ضعيفة. قال وحجة من قال بعدم قبوله إن الواسطة المحذوفة في المرسل لا تعرف عينها، ومن لا تعرف عينه لم تعرف عدالته، ورواية مجهول العدالة مردودة كما تقدم. لو كان في السند مجهول عين أو مبهم وهو أمام عيننا ما حال حديثه؟ ضعيف. ما العلة؟ جهاد هذا الذي رأينا، فكيف بالذي لم نره ولا نعلم هل هو من الجن أم من الإنس من أي خلق خلقهم الله؟ يعني حجة أئمة الحديث جمهور أهل الحديث في عدم قبول المرسل الجهل بحال الساقط، وأولئك جعلوها حجة يرجح بها المرسل. هؤلاء يعتبرونها أعظم حجة، وهؤلاء يعتبرونها يعني أعظم حجة في رد المرسل، وهؤلاء يعتبرونها أعظم حجة في قبول المرسل. أي الفريقين أحق بالفوز؟ الحديث. قال ولأن شهادة الفرع ورواية مجهول العدالة مردودة كما تقدم، ولأن شهادة الفرع لا تقبل على شاهد الأصل فكذلك الرواية، وافتراق الشهادة والرواية في بعض الأحكام كما تقدم لا يستلزم افتراقهما في هذا المعنى، كما أنهما لا فرق بينهما في عدم قبول رواية المجروح والمجهول. هذا هو خلاصة ما ذكره في هذا المبحث، وما أشار إليه هنا من الفوارق بين الشهادة والرواية في بعض الأحكام كما تقدم لا يستلزم افتراقهما في هذا المعنى، افتراقهما كما أنهما لا فرق بينهما في عدم قبول رواية المجروح والمجهول. هذا هو خلاصة ما ذكره في هذا المبحث وما أشار إليه هنا من الفوارق بين الشهادة والرواية، تقدمت الإشارة إلى ما فيه كفاية منه. المرجع في هذا قبل هذا معروف أن كتاب العلاي رحمه الله جامع التحصيل أحكام المراسيل أحسن ما صن في هذا الباب، جامع التحصيل أحكام المراسيل للعلائي صلاح الدين أبي سعيد من خليل من كلدي العلائي، وهو شيخ العراق فيما يظهر رحمه الله. وهناك مبحث أيضا في كتاب التمهيد في المجلد الأول كلام لا بأس به عن المراسي، وذكر هنا الخلاف بالتفصيل، ذكر المذاهب في قبول المرسل وعدم قبوله ومن قال بهذا القول وحجج هؤلاء القوم بالتفصيل في هذا الكتاب الخاص. وهنا لما قال العراقي رحمه الله قال واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودان، ورده جماهر النقاد رد ماذا؟ المرسل للجهل بالساقط في الإسناد، هذا الحجة التي ذكرناها. وصاحب التمهيد عنهم نقله ومسلم صدر الكتاب الصلاة قال أي مسلم في مقدمة الصحيح والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، ومن حكى قال وقال النووي في شرح المهذب المرسل لا يحتج به عندنا وعند جمهور المحدثين وجماعة من الفقهاء وجماهير أصحاب الأصول والنظر. قال وبالجملة فالمشهور عند أهل الحديث خاصة هذه فيها فائدة القول بعدم صحته، بل هو الجمهور الشافعية واختيار إسماعيل القاضي ومن عبد البر وغيرهما من المالكية والقاضي أبي بكر الباقلاني وجماعة كثيرين من أئمة الأصول. ومن أعظم الحجج في رد المرسل قال عن ابن لهيعة ما جاء عن ابن لهيعة أنه سمع شيخا من الخوارج يقول بعد ما تاب إن هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذ دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. قال ابن حجر رحمه الله إن هذه والله قاسمة الظهر للمحتجين بالمرسل إذ بدعة الخوارج كانت في مبدأ الإسلام والصحابة متوافرون ثم في عصر التابعين فمن بعدهم وهؤلاء كانوا إذا استحسنوا أمرا جعلوا حديثا وأشاعوه فربما سمع الرجل الشيء فحدث به ولم يذكر من حدثه به تحسينا للظن فيحمله عنه غيره ويجيء الذي يحتج بالمقاطع فيحتج به مع كون أصله ما ذكرت فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ذكر الحجج هنا في فتح المغيث الشيخ كثير رحمه الله سيفصل عن تفصيل جيد في اصطلاح الفقهاء واصطلاح الأصوليين أو صلاح الأصولين وصلاح أهل الحديثان صلاح الأصولين وصلاح أهل الحديث. قال تنبيهات: الأول اعلم أن المرسل في اصطلاح أهل الأصول غير المرسل في الاصطلاح المشهور عند المحدثين، فضابط المرسل في الاصطلاح الأصولي هو ما عرف أنه سقطت من سنده طبقة من طبقات السند كما مثل له المؤلف في هذا الفصل. إذن الأصوليون عندهم المرسل ها؟ ما حصل سقط، ما حصل سقط في سند، في السند كل سقط في السند مرسل يعتبر. قال فالمرسل في اصطلاح أهل الأصول يشمل أنواع الانقطاع فيدخل فيه المنقطع وهو ما سقط من إسناده لا على والمعضل على التوالي. قال فمن قال من أهل الأصول بقبول المرسل فإنه يقبل المنقطع والمعضل كما بينا، هذا اتساع غير مرضي. والمرسل في الاصطلاح المشهور عند المحدثين هو قول التابعي مطلقا أو التابعي الكبير خاصة، أصح أنه قول ما أضافه التابعي بشكل عام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أهل الحديث يطلق الإرسال على كل انقطاع كاصطلاح أهل الأصول، نعم هذا موجود في كلام المحدثين، تجد بعضهم يقول مرسل ثم يقول لم يسمع فلان من فلان مرسل يعني منقطع، ونعم من حيث المعنى يشمله لكونه أرسله أي لم يتصل. قال التنبيه الثاني: ألم أن من يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة المدلسين من باب أولى كما نبه عليه غير واحد، وهذا مقبول عند المحدثين يحتج بعنعنة المدلسين، يحتج بها للاحتمال الوارد. ما هو الاحتمال في عنعنة المدلسين؟ انقطع، انقطع هل سمع منها أم لم يسمع. التنبيه الثالث: يعلم أن في المرسل لعلماء الأصول ثلاثة مذاهب: الأول أنه مردود للجهل بالساقط فيه وعلى هذا جماهير أهل الحديث ونحن معهم، ومع هذا كله يجوز أن يستشهد بالمرسل، يجوز يجوز بحسب ذلك المرسل شروط أذكرها في كتب الحديث. الثاني أنه مقبول كما تقدم وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأحمد، هي رواية من أحمد، ولكنه يقدم عليه عند التعارض المسند لأنه أرجح منه الإمام أحمد. الثالث قول جماعة إن المرسل يرجح على المسند، هو هذا القول الذي أخبرناكم الغريب هذا أن المرسل يرجح على المسند عند التعارض لأن الراوي ما حذف الواسطة في المرسل إلا لأنه جازم بعدالتها بخلاف المسند فقد يحيل فيه الناظر على تعديل الراوي، ولا يخفى عدم اتجاه هذا القول لأن من كانت عدالته معروفة لا شك أنه أولى ممن لم تعرف عدالته ولا عينه إلا بحسن الظن بمن روى عنه أنه عالم بأنه عدل وإلا لما جزم بالخبر. التنبيه الرابع: اعلم أن قول المؤلف فأما مراسيل الصحابة في بحث عربي يعني لغوي، وهو أن يقال الياء في المراسيل من أين جاءت، والمفرد مرسل يعني في جمع على صيغة مثال جمع مرسل مراسيل، يعني لما يقول مرسل مراسيل لما يتاب الياء إذا كان في المفرد حرف مد، ها المثل مثلا ايش اصباح مصابيح عصفور ها عصافير، لكن مرسل مرسل كيف تقول فيه الاصل مراسل من اين جاءت الياء. قال: وهو ان يقال في المراسل من اين جاءت، والمفرد مرسل يعني الياء يقال في الياء. فالقياس مراسل كمساجد لعدم موجب للياء. وأظهر ما يقال في ذلك عندي أن إشباع الكسرة في بعض الكلمات أسلوب عربي معروف، الياء هنا للإشباع، الياء جاء بها للإشباع. نعم، وسيذكر مثال، سيذكر لعله سيذكر مثال. نعم، يعني يستدل بها على أنه قد يزاد تزاد الياء للإشباع. قال: أسلوب عربي معروف، ومنه قول كعب بن زهير: أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل. شاهد مراسيل. وقول الآخر وهو من أبيات كتاب سيبويه: تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، في الدراهيم تنقاد الصياريف الصياريف. ما الشاهد ما الشاهد ما هو الشاهد؟ من يذكر الشاهد في القطر؟ تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، في الدراهيم تنقاد الصياريف في القطر. ها قاربت المصدر العامل على ثلاثة مضاف ومنون ومقرون بأل، أكثرها عملا المضاف ثم المنون ثم المقرون بأل. طيب، وهذا المصدر المضاف إما أن يضاف إلى فاعل، ها ولله على الناس، لا ولولا دفع الله الناس، ألا إن ظلم المرء ألا إن ظلم العبد ها؟ ألا إن ظلم المرء وآخر نفسه وآخر. ويكون أيضا مضاف إلى مفعوله إلى مفعوله، ومنه هذا الشاهد نفي الدراهيم تنقاد، أين الفاعل تنقاد. قال: فالدراهيم بالياء جمع درهم، وأما على زعم من قال إنها جمع درهم لغة في درهم فلا شاهد في البيت. لماذا لا شاهد إذا كان درهم؟ لأن الألف أبدلت يا درهم ستكون، يعني لا شاهد في البيت. ليش؟ لزيادة الياء للإشباع. الصيا نفي الدراهيم، الدراهيم درهم دراهم، لكن هنا أيضا الياء الإشباع مثل صيرف من صرف صيرف، فتقول صياريف. قال يعني الياء هنا موجودة في صيرف. قال: وأشار في المراقي إلى تعريف المرسل ومذاهب العلماء فيه بقوله: ومرسل قولة غير من صاحب، ومرسل قولة غير من صاحب. قال إمام الأعجمين والعرب يعني المرسل هو أن يقول غير الصحابي قال رسول الله إمام العجمين والعرب. عند المحدثين قول التابعي أو الكبير قال خير شافعي. عند المحدثين إيش؟ ما أضافه التابعي، إما الصغير أو الكبير، ما أضاف التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عند المحدثين قول التابعي أو الكبير قال خير شافعي، قال رسول الله، وهو حجة ولكن رجح عليه مسند. إذن هذه الأقوال الثلاثة، القول الأول أنه حجة ولكن رجح عليه مسند، أرجح، وعكس صحيح أن المرسل، هذا القول غريب والله أعلم. سبحانه.